السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعاشر المؤمنين، نجتمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنعم به من مكان، الصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وطلب العلم فيه كالجهاد في سبيل الله. نجتمع على طلب العلم وأنعم به من مطلوب، فإن العلم من أشرف ما يطلب. نتفقه في ديننا، نرجو أن ينور الله بصائرنا، وأن يكتب أجورنا، وأن يزيدنا من فضله. كنا البارحة أيها الإخوة نتكلم عما يفعله من يريد النسك إذا وصل مكة، وذلك أن المسلم إذا أراد النسك ودخل فيه وأحرم فإنه يلبي ويكثر من التلبية في مسيره إلى مكة، حتى إذا وصل مكة فإنه يدخلها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها، من مكان يقال له كداء، وعندما خرج خرج من أسفلها، من مكان يقال له كدى. وقد ذكرنا البارحة أن المستحب للمسلم أن يدخل من الجهة الأيسر له، فما كان أيسر في الدخول فهو أولى وأفضل، وإن دخل من طريق وخرج من طريق آخر فهو أكمل. ثم ذكرنا أنه يستحب له أن يغتسل إذا دخل مكة، ثم ذكرنا أنه يستحب له أن يبادر بالذهاب إلى بيت الله الحرام، فأول أمر يفعله إذا دخل مكة أن يبادر بالذهاب إلى بيت الله الحرام، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر أهل العلم أنه إذا كان من يريد النسك متعبا يحتاج إلى الراحة أو يحتاج إلى النوم، فإن الأفضل أن يرتاح ثم يذهب إلى بيت الله الحرام، لأن العلماء يقولون إن الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى وأفضل من الفضيلة المتعلقة بزمانها أو مكانها. وهنا لو أن من يريد النسك ذهب مباشرة إلى البيت وهو متعب، فإنه لا يطوف الطواف الذي يخشع فيه ويتذلل فيه ويشعر بلذته، بينما لو ارتاح فإنه يكون كذلك. ولذا فالأفضل لمن كان متعبا أو كان يشعر بالنوم أن يرتاح قبل الذهاب إلى البيت. فإذا وصل البيت فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت الحرام من باب بني شيبة، وهو المسمى اليوم عند الناس بباب السلام. قال علماؤنا: إنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب لأنه أيسر له في الوصول إلى الكعبة، ولذا يستحب لمن وصل البيت الحرام أن يدخل من الباب الذي يتيسر له، ولا ينبغي أن يتكلف الوصول إلى باب السلام إذا كان ذلك يشق عليه. ثم إذا دخل بيت الله الحرام فإنه يستحب له أن يبادر بالطواف ولا يشتغل بشيء آخر، فلا يصلي ركعتين تحية للمسجد ولا غير ذلك، وإنما يبادر بالطواف، لأن أول شيء صنعه حبيبنا ونبينا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل بيت الله الحرام أنه قد بادر بالطواف. فإذا رأى البيت فإنه يستحب له أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، لثبوت ذلك عن عمر رضي الله عنه، ولم يثبت على التحقيق غير ذلك، لا من ذكر ولا من دعاء عند رؤية البيت. ثم إذا أراد المسلم أن يطوف فإنه يستحب له أن يضطبع، وهذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلها الخلفاء الراشدون، وفعلها الصحابة رضوان الله عليهم، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. والاضطباع افتعال من الضبع وهو العضد، بمعنى أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن ويلقي أطراف الرداء على عاتقه الأيسر فيخرج كتفه الأيمن. والاضطباع سنة في أول طواف يطوفه من يريد النسك، لا يكون سنة قبله ولا يكون سنة بعده، فالسنة قبل هذا الطواف للمحرم أن يغطي كتفيه معا، وإنما يكشف الكتف الأيمن إذا أراد أن يطوف الطواف الأول، وهو بالنسبة للمتمتع أو المعتمر طواف العمرة، وبالنسبة للمفرد والقارن طواف القدوم. يطبع في الأشواط السبعة كلها من أولها إلى آخرها، ثم يسن له أن يأتي الحجر الأسود، والبداءة من الحجر الأسود شرط في صحة الطواف، فلا يصح الطواف إلا إذا ابتدأه الطائف من الحجر الأسود وانتهى منه بالحجر الأسود. وإذا وصله وأمكنه أن يقبله فإن هذا أولى، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإن لم يمكنه فإنه يستلمه بيده اليمنى ويقبل يده اليمنى، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن لم يمكنه فإنه يستلمه بشيء يكون معه، كأن يكون معه عصا يتوكأ عليها فيمد العصا ويقبل رأس العصا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فاستلمه بمحجن، والمحجن عصا لها رأس معقوف، وقبل المحجن. فإن لم يتيسر له ذلك فإنه يشير إلى الحجر بيده اليمنى ولا يقبلها. والذي في السنة أيها الإخوة أن يشير بيده اليمنى، فلا يشير بيديه معا ولا يقبل اليد بعد الإشارة، ويقول الله أكبر. هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا في كل شوط يقول الله أكبر. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا استلم الحجر قال بسم الله والله أكبر. وبعض أهل العلم يقول إن هذا مستحب إذا استلم الحجر فقط، لأن هذا هو الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما. ويرى بعض العلماء أنه مستحب عند بداية الطواف ولو لم يستلم الحجر، لأن المقصود البداءة ببسم الله، فيقول بسم الله والله أكبر في أول شوط، ثم في كل شوط يقول الله أكبر إذا حاذى الحجر الأسود. ويحاذي الحجر الأسود، والأولى أن يستقبله، فإن هذا ظاهر الأحاديث. ولو لم يفعل فلا حرج، ثم يأخذ يمينه ويجعل البيت عن يساره، وجعل البيت عن اليسار في الطواف شرط لصحته، فلا يصح طواف الطائف إلا إذا جعل البيت عن يساره، فلا يجوز أن ينكس بأن يجعل البيت عن يمينه، ولا أن يجعل البيت إلى ظهره، ولا أن يجعل البيت إلى صدره، وإنما يجعل البيت عن يساره. وسن له أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول، يرمل من الحجر إلى الحجر. وقد ذكرنا أيها الإخوة أن الرمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في عمرة القضية، فكانوا يرملون من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، فإذا وصلوا الركن اليماني أخذوا يمشون، لأن كفار قريش قالوا إن محمدا وأصحابه قد أنهكتهم حمى يثرب، فهم ضعفة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم قوة المؤمنين، فكانوا يرملون. فإذا جاءوا بين الركنين لم يرهم الكفار فكانوا يمشون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل كذلك ولم يكن هنالك كفار، فدل ذلك على أنها على أن الرمل سنة باقية، ورمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. ولذا فالسنة اليوم أن يرمل الطائف في الطواف الأول، أعني أول طواف يطوفه في الأشواط الثلاثة الأول، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. والرمل إذا فات وقته لا يقضى، بمعنى لو أنك يا عبد الله لم تستطع أن ترمل في الأشواط الثلاثة الأول، ثم وجدت فرصة في الشوط الرابع أو الشوط الخامس أو الشوط السادس، فإنه لا يشرع لك أن ترمل، فإن الرمل إنما يكون في الأشواط الثلاثة الأول، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم وهو الصواب. ولو أن المسلم تعارض عنده الدنو من البيت مع الرمل، يعني إما أن يقترب من الكعبة ولا يرمل، أو يبتعد ويرمل، فقد قلنا إن الأفضل له أن يبتعد ويرمل. وقد ذكرنا القاعدة وهي أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بزمانها ومكانها. والرمل والاطباع أيها الإخوة متقارنان، ولذا قال العلماء لا الطباع لمن لا يشرع له الرمل لمن لم يشرع له الرمل، وهذا قرره النووي وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ولذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا رمل على أهل مكة، فلا يشرع لأهل مكة الرمل، وذكر صاحب المبدع ذلك، وذكر أنه لا يشرع لهم الرمل ولا الاطباع، وذكر ذلك أيضا في المحرر. والقاعدة أن من لا يشرع له الرمل لا يشرع له الاطباع، ولذا عند أكثر العلماء كما ذكر صاحب المبدع لا يشرع الرمل لأهل مكة ولا يشرع لهم الاطباع. ووقفنا عند هذا الموطن فنكمل من حيث وقفنا، فيقرأ الشيخ ياسين موفقا إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر ويمشي في الأربعة. نعم، يعني أن السنة للطائف أن يمشي في الأربعة الأشواط الأخرى، لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى أربعة. نعم. قال رحمة الله عليه: وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل. نعم، الأصل أن الكعبة لها أربعة أركان، وعندما تهدمت الكعبة وأراد كفار قريش أن يبنوها وأن يعيدوا بناءها آلوا على أنفسهم ألا يجعلوا فيها إلا مالا حلالا، فقصرت عليهم النفقة فلم يستطيعوا بناءها كاملة، فبنوا ما استطاعوا وحجروا الباقي، وهو ما يعرف عند العامة اليوم بحجر إسماعيل. فكان الركن اليماني على قواعد إبراهيم، وكان الحجر الأسود على قواعد إبراهيم، والركنان الباقيان لم يبنيا، وإنما حجر الحجر من جهتهما. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الركن اليماني وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود كان يستلمه، والمشروع فيه الاستلام باليمين فقط، فإذا لم يستطع أن يستلمه الطائف فلا يشرع له أن يشير إليه، ولا يشرع له أن يقول الله أكبر، وإنما السنة أن يستلم إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر فيستمر الطائف ولا يفعل شيئا. وكلما حاذ الحجر استلمه كما تقدم معنا في الصفات، ويكبر ويقول الله أكبر. قال المصنف: وكبر وهلل، وذلك لما رواه الإمام أحمد والشافعي وسعيد بن منصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت فرجة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: وإلا فاستقبله وهلل وكبر. ولذا قال المصنف: وكبر وهلل. لكن الحديث فيه ضعف، ولذا السنة والله أعلم أن يقول الله أكبر بدون تهليل، ولو هلل ذاكرا من غير تعيين لهذا المكان فلا حرج، لكن المقصود أن الذي ثبت في السنة عند محاذاة الحجر الأسود هو التكبير. قال رحمة الله عليه: ويقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، إذا جاء بين الركنين اليمان والحجر الأسود فإن السنة أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد ثبت ذلك في حديث عبد الله بن السائب الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. والسنة يا إخوة الاقتصار على ذلك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويزيد الناس: يا عزيز يا غفار، وهذا لم يثبت في السنة، فيقول الإنسان هذا ويدعو أيضا بما شاء، لكن السنة فيما بين الركنين أن يقال هذا فقط: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال رحمة الله عليه: ويدعو في سائره بما أحب. نعم، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف شيء مخصوص سوى قول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بين الركنين. ولذا ليس هنالك دعاء مخصوص للطواف، وإنما يدعو الطائف بما أحب له ولأهل بيته ولجيرانه وللمسلمين والمسلمات. ولذا يا إخوة، ليس من السنة ولا من المشروع أن يأخذ الإنسان كتابا يخصص الدعاء فيه للشوط الأول ثم الدعاء للشوط الثاني. وقد رأيت بعض المسلمين يقتنون هذه الكتب ثم يدعو، فإذا فرغ ما في الكتاب سكت حتى ينتهي من الشوط، مع كثرة الأخطاء التي نسمعها في قراءة القراء لذلك الكتاب. نقول: يا أخي، كثير من الناس يقول: أنا لا أعرف. سبحان الله، الدعاء أن تسأل الله ما أحببت، هل يوجد عاقل لا يعرف هذا؟ ما تحتاجه أنت؟ ألا تعرف أن تسأل الله الجنة وأن يغفر الله لك وأن يغفر لوالديك وأن يرحمك وأن يوسع عليك في رزقك وأن يصلح نيتك وأن يصلح ذريتك وأن يصلح لك زوجتك وأن يصلح لك دنياك؟ كل واحد يعرف هذا، فتدعو بما في قلبك وما تحتاج. قد تكون مريضا تسأل الله أن يشفيك، قد تعلم أن لك مريضا تسأل الله أن يشفيه، وهكذا. ولا تتقيد يا عبد الله بكتاب يعني يقول لك: الشوط الأول تدعو فيه بكذا والشوط الثاني تدعو فيه بكذا. وهنا أنبه على أمر، وهو أن نرى أن بعض الحجاج يكون لهم قارئ يقرأ من الكتاب، وقد يكون معهم نساء، فنجد أن الجميع يرفعون أصواتهم، بل قد نجد أن صوت المرأة يغلب صوت الرجال فيكون في الطواف، وتجد المرأة ترفع صوتها بصوت عال تكرر كالرجال خلف الذي يقرأ، وهذا غير مشروع يا إخوة. فإن المرأة مطلوب منها أن تغض صوتها وأن لا تسمع صوتها للرجال الأجانب. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم يصلي ركعتين خلف المقام. نعم، وهذا مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذين رووا طواف النبي صلى الله عليه وسلم جميعا رووا أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين خلف المقام، وقد أجمع العلماء على مشروعية الركعتين بعد الطواف خلف المقام. ويقرأ في السورة في الركعة الأولى بسورة الإخلاص الكبرى: قل يا أيها الكافرون. ويقرأ في الركعة الثانية بسورة الإخلاص الصغرى: قل هو الله أحد. فيجمع سورتي الإخلاص في صلاته مشعرا نفسه بالتوحيد وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. وليس لازما أن تكون الركعتان خلف المقام، لكنها سنة، فإن تيسر ذلك ففضل الله، وإن لم يتيسر فصلي حيث تمكنت، ولو في الدور الثاني ولو في سطح المسجد. وأحذر أحبتي من أذية المؤمنين الطائفين بالصلاة خلف المقام، فإن بعض الحجاج يريد خيرا، يريد السنة، فإذا فرغ من الطواف ذهب وصلى خلف المقام مباشرة، والناس في زحام شديد، وقد يقوم بعض الناس يحمي بعضا، يقوم هذا يصلي وهذا يقف أمامه يرد الناس، ثم إذا فرغ قام هذا يصلي وهذا يقف أمامه يرد الناس، وفي هذا أذية للمسلمين، وأذية المسلمين محرمة، وإذا تعارض المحرم مع السنة فإن السنة لا تفعل. ولذا المستحب في حال الزحام أن تصلي ركعتي الطواف حيث تيسر لك من غير أذية للمسلمين. وأشير هنا يا إخوة أنك حال الصلاة تكون مغطيا لكتفيك، فإن الاطباع قد انتهى بانتهاء الطواف، ثم لا ترجع إلى الاطباع أبدا، خلاص تغطي الكتفين إلى أن تفرغ من الإحرام إن شاء الله. نعم. قال رحمة الله عليه: ويعود إلى الركن فيستلمه. نعم، السنة يا إخوة لمن صلى ركعتين أن يذهب إلى زمزم وأن يشرب منه وأن يصب على رأسه، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وصب على رأسه كما في بعض الروايات عن جابر رضي الله عنه. ثم يسن بعد أن يشرب من زمزم ويصب على رأسه منه، ولا يشترط في هذا يا إخوة أن يذهب الإنسان إلى البئر، بل من حيث وجدت زمزم فصببت على رأسك وشربت فقد وقعت السنة، فإن المكان غير مقصود. فإذا وجدت هذه البرادات التي يسر الله ووفق هذه الدولة المباركة لتكثيرها للمسلمين، فاشرب منها وصب على رأسك تتحقق بذلك السنة، ثم إذا فرغت من ذلك فالسنة أن تعود إلى الحجر الأسود، تعود إلى الركن، إلى الحجر الأسود وتستلمه، ولم يرد هنا تقبيل، وإنما السنة هي الاستلام، تعود إليه وتستلمه بيمينك ثم تنصرف. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه. نعم، ثم يخرج إلى الصفا، والصفا جبل صغير معروف، سمي بالصفا لأن حجارته سوداء ملساء، فهو صفا. يخرج إليه من باب الصفا، ولا زال يسمى بباب الصفا لحديث جابر. وإذا دنا من الصفا فالسنة أن يقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وظاهر السنة أن يقتصر على هذا ولا يكمل الآية، وإنما يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقد تتبعت الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، فلم أجد فيها إكمال الآية، ولذا ظاهر السنة أن نكتفي بهذا، ويكون ذلك عند الدنو من الصفا لا عند ما نصعد عليها، عندما ندنو منها ونقترب منها فالسنة أن نقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال: فيرقى عليه، يعني يرقى على الصفا، وهذا سنة وليس واجبا، يعني أن يصعد على الجبل. واليوم الجبل قد كسر ومهد، فهذا البلاط الذي تراه وترتفع عليه هذا في الحقيقة من الجبل، فإذا صعدت على هذا البلاط فقد صعدت على الجبل، ولا حاجة لأن تتكلف الصعود فوق الصخرات. يرقى عليه حتى يرى البيت، أو يظن أنه من هنا يرى البيت، لأن هذه السنة، ويستقبل البيت ويرفع يديه، إذا رقى ورأى البيت يرفع يديه. كيف يرفع يديه؟ على هيئة الدعاء. يا إخوة، كثير من أحبابنا يخطئون هنا، فإذا وصلوا إلى الصفا ورأوا البيت يشيرون إلى البيت هكذا، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما يرفع يديه على هيئة الدعاء، يرفع يديه على هيئة الدعاء، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، رفع يديه، فيرفع يديه على هيئة الدعاء. نعم. قال رحمة الله عليه: ويكبر الله ويهلله ويدعوه. نعم، يكبر الله أي يقول: الله أكبر، ويهلله أي يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ويدعو طويلا إن تيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا طويلا، وقد ثبت ذلك في حديث جابر. لكن كم يكون التكبير، وكم يكون التهليل، وكم يكون الدعاء؟ إذا صعدت على الصفا فإن ظاهر السنة أن تكبر تسعا مفرقة، في المرة الأولى تكبر ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم تدعو ثم تكرر هذا مرة ثانية الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا ثم تهلل. وعلي يا إخوة يكون التكبير تسعا والتهليل ستا باعتبار أنك تهلل مرتين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هذه واحدة لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده هذه الثانية فيكون ستا والدعاء يكون ثلاثا يكون ثلاثا تكرره ثلاث مرات وتفعل من هذا ما تيسر. قد يشتد الزحام يا إخوة فكبر ثلاثا وهلل وادعو قليلا ثم كبر وهلل وادعو قليلا ثم كبر وهلل وادعو قليلا ثم انزل. وهذا سنة ومستحب وليس واجبا. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا الذي قلناه. وروى الطبراني بإسناد قال عنه شيخ الإسلام إنه صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر سبعا على الصفا ويقول وهو على الصفا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فلو زادها المسلم لثبوتها عن ابن عمر رضي الله عنهما فلا حرج لكن الذي ثبت عن السنة هو الذي ذكرناه. ثم يقول ابن عمر اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك اللهم جنبني حدودك اللهم اجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك ويحب رسلك ويحب عبادك الصالحين اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وإلى عبادك الصالحين اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى واجعلني من أئمة المتقين واجعلني من ورثة جنة النعيم. رواه الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بإسناد صحيح. فإذا كان الإنسان يحفظ هذا الدعاء وجعله في دعائه فهذا حسن وإذا كان لا يحفظه فإنه يدعو بما أحب. نعم. قال رحمة الله عليه ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم الآخر يعني ثم ينزل من الصفا فيمشي يمشي مشية معتادة حتى يصل إلى العلم الميل الأخضر. العلم الآن عليه علامة خضراء موجود في السقف على شكل يعني قوس أخضر. إذا وصل إلى العلم فإنه يسعى سعيا شديدا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى بين العلمين حتى يدور به إزاره من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه ثم يمشي إلى المروة فيفعل كفعله على الصفا. نعم يعني يمشي حتى يأتي المروة بعد أن ينتهي من العلم الأخضر يمشي مشية معتادة ثم وهو ماش فإنه يذكر الله عز وجل ويدعوه ويهلله وينبغي أن يعلم أنه في عبادة لأن اليوم يا إخوة نرى الناس يشتغلون في المسعى والطواف كأنهم في غير عبادة فنجد بعض الناس يتكلمون بالجوال. رأيت مرارا بعض الطائفين يطوف وهو يتكلم بالجوال، بل مرة سمعت أحدهم يحدث أهله ويقول اصنعوا لي من الطعام كذا وافعلوا لي كذا. سبحان الله، أنت في عبادة، ينبغي أن تستشعر أنك في عبادة وفي فرصة عظيمة قد لا تتكرر، فلا تمل الدعاء ولو طال، المسعى طويل فافرح بالطول. نعمة من الله أن تدعو وتتضرع وتتذلل وتهلل وتكبر، وما أجمل أن تخشع وأن تدمع لله وأنت في هذا المكان، وتمشي حتى تأتي المروة، فإذا جئت المروة صعدت عليها ثم نظرت إلى جهة البيت ورفعت يديك وقلت الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو طويلا ثم تكرر هذا 3 مرات، فتفعله 3 مرات ثم تنزل من المروة. قال رحمة الله عليه: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، فيمشي في موضع مشيه يعني من المروة حتى يصل إلى العلم الأخضر، يمشي مشية معتادة ويذكر الله ويهلل ويكبر ويدعو الله بما أحب. نعم. ويسعى في موضع سعيه. نعم، يعني يسعى سعيا شديدا بين الميلين، إذا وصل إلى العلم سعى حتى يصل إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يرقى على الصفاء. نعم. حتى يكمل 7 أشواط. نعم. يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه. نعم. يفتتح بالصفا ويختم بالمروة. نعم، هي 7 أشواط، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة، من الصفا إلى المروة شوط، ثم من المروة إلى الصفا شوط ثان، وهكذا بعض الحجاج يشوط يسعى 14 شوطا، فيحسب من الصفا إلى الصفا شوطا واحدا، وهذا أتعب نفسه بلا فائدة. الذي يشرع هي 7 الأول، وما زاد فإنه ليس عبادة. ولذلك يا إخوة يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، وهذا الذي عليه جماهير علماء الأمة، وهو الذي دل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا ثبت في صحيح مسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. نعم. قال رحمة الله عليه: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل. نعم، ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل. نقول يا إخوة، إن كان معتمرا عمرة لغير الحج، كان عمرة في رمضان، فالأفضل أن يحلق، الأفضل أن يحلق، فإن له بكل شعرة تسقط حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين، والناس يقولون يا رسول الله والمقصرين، يقول اللهم اغفر للمحلقين، والناس يقولون يا رسول الله والمقصرين، فيقول اللهم اغفر للمحلقين، ثم قال في 3rd or 4th والمقصرين. فإذا حلقت دخلت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة والرحمة 3 or 4، وإذا قصرت دخلت 1. ومن الذي يفرط في هذه الغنيمة؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يدعو هذا الدعاء العظيم. فإذا كنت معتمرا لغير التمتع فالأفضل أن تحلق، ويجوز أن تقصر، والتقصير معناه على التحقيق من أقوال أهل العلم أن تأخذ من شعر الرأس كله فتمر المقص على جميع الرأس، لا أن تأخذ جزءا من اليمين وجزءا من الشمال، فإن الأدلة تدل على وجوب التعميم. قال الشيخ ثم يقصر، نلحظ أن الشيخ قال التقصير ولم يذكر الحلق هنا، لأنه يتكلم عن عمرة المتمتع، والأفضل في العمرة للمتمتع أن يقصر لا أن يحلق، هنا التقصير أفضل. لما؟ لأن الذي ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا الحج إلى عمرة، الذي ورد عنهم أنهم قصروا، ومن أجل أيضا أن يترك الحلق للحج فيجعل الأصغر للأصغر والأكبر للأكبر، فيجعل التقصير للعمرة ويجعل الحلق للحج. نعم. قال رحمة الله عليه إلا المتمتع إن كان معه هدي والمفرد والقارن فإنه لا يحل. نعم. قال إلا المتمتع إن كان معه هدي. نحن نعلم يا إخوة أن المتمتع يدخل بماذا؟ بالعمرة، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ويلبس ثيابه إلى يوم التروية. لكن هنا المصنف يقول لنا إن كان معه هدي فلا يحل، يعني إن كان قد ساق الهدي. وما معنى سوق الهدي؟ أن يكون الهدي معه من بلده أو من الميقات، وليس شراء السندات سوقا. الآن الناس تشتري السند، هذا يا أحبة ليس سوقا للهدي، لأن الهدي في مكة وأنت توكلهم أن يشتروا لك هذا الهدي ويذبحوا في مكة، فأنت لم تسق هديا. وإنما المقصود هنا يا إخوة من ساق الهدي معه، معه الكبش مثلا. إذا كان متمتعا يقول المصنف فإنه لا يحل. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. متفق عليه. من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، وهذا عام لكل من ساق الهدي، لكل من ساق الهدي سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في التمتع بخصوصه من أحرم بعمرة فأهدى، من أحرم بعمرة فأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه، فلا يحل حتى ينحر هديه. متفق عليه. ولذا ذهب الحنابلة والحنفية إلى أن المتمتع إن ساق الهدي لا يتحلل من عمرته، لا يتحلل من عمرته، بل يبقى محرما. ثم منهم من قال يصبح قارنا، يدخل عليها الحج فيصبح قارنا، ومنهم من قال لا بل يبقى متمتعا غير أنه لا يتحلل. طيب ما الفرق بين القولين؟ إذا قلنا إنه يصبح قارنا إنما يلزمه سعي واحد وقد سعى، لكن إذا قلنا إنه يبقى متمتعا فإنه يلزمه سعيان على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهذا الأقرب والله أعلم أنه يبقى متمتعا، غير أنه لا يتحلل من العمرة. قال: والقارن والمفرد، يعني أن القارن لا يتحلل وكذلك المفرد. طيب يا إخوان، بعض الحجاج يدخل مفردا أو يدخل قارنا فيطوف ويسعى، وبعد ما ينتهي من المروة يقصر من شعره، جيد، هو مفرد أو قارن، ماذا نقول له؟ نقول له: ماذا أردت بهذا؟ هل أردت فسخ الحج إلى عمرة وأن تجعل هذا عمرة؟ فإن قال نعم قلنا لا بأس، أصبحت متمتعا ولك ذلك. وإن قال لا أنا مفرد، طيب لما قصرت؟ قال ما أدري، رأيت الناس يقصرون قصرت، لم يرد فسخ الحج إلى العمرة. نقول هذا خطأ، ولك إن شئت أن تبقى على إحرامك وأنت مفرد أو قارن، ولا يترتب عليك شيء على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن شئت وهذا أفضل لك فافسخ الحج إلى عمرة، وهذا يتنبه له لأن كثيرا من الحجاج يقع في هذا الخطأ، وبعض الناس يتعجل ويفتيه خطأ. نقول لا، لابد أن يسأل عن قصده، فإن قصد أن يفسخ الحج إلى عمرة فهو متمتع، وإن لم يقصد ذلك فهو مخطئ وقد أخذ من شعره وهو جاهل، فلا شيء عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن نرشده إلى الأفضل وهو أن يفسخ الحج إلى العمرة. فإن أبى قال لا أنا أريد الإفراد، قلنا أنت مفرد ولا شيء عليك، وكذلك القارن. قال رحمة الله عليه: والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. المرأة في كل الأحكام المتقدمة كالرجل، وهذا الأصل في الأحكام يا إخوة، أن المرأة كالرجل إلا ما استثناه الدليل. ولذلك الصواب أن صلاة المرأة كصلاة الرجل، فالمرأة في الأحكام المتقدمة كالرجل إلا أنها لا ترمل في الطواف. طبعا الاطباع مفروغ منه، لا يمكن أن تطبع، ولا ترمل في الطواف، فلا تسرع الخطى في الأشواط الثلاثة الأول، ولا في السعي، لا تسعى سعيا شديدا، بل سعي المرأة كله مشي من أوله إلى آخره. لماذا؟ لأن المرأة مأمورة بالستر، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن المرأة لا ترمل في الطواف ولا في السعي. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء، أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة. فالمرأة مطلوب منها الستر، حتى قال الفقهاء إنه لا يشرع لها أن ترقى جبل الصفا ولا جبل المروة محافظة على الستر. والرجل إذا كان معه نساء فإنه لا يشرع له الرمل ولا السعي الشديد في المسعى، بل يمشي بمشية النساء، إلا إذا كان لا يخاف عليهن يعني كان هناك مثلا لا يوجد زحام فيسعى وينتظرهن عند العلم وهن يمشين فلا بأس، لكن ما يفعله بعض الرجال من السعي والنساء يسعين خلفه جريا فهذا غير مشروع يا إخوة. والله نرى، لقد رأيت رجلا ومعه امرأة كبيرة في السن، عندما جاء بين العلمين أخذ يجري والمرأة المسكينة ممسكة بحزامه كأنه يجرها جرا، وهذا من عدم الفقه. الرجل إذا كان معه نساء فإنه في الطواف يمشي بمشية النساء، وإذا كان في السعي فإنه يمشي بمشية النساء، ولا يسعى ولا يرمل إلا إذا كان كما قلنا كان هناك فسحة ولم يخف على يعني النساء. بهذا ينتهي الشيخ من باب دخول مكة، وسيدخل في باب صفة الحج، ولن نتمكن من يعني أن نأخذ مسائله، ولذلك نتوقف في قراءة الكتاب هنا. وأذكر إخواني بالأمر العظيم الذي يقدمون عليه، وهو حج بيت الله الحرام. هذا الحج الذي يرجو به المؤمن أن يبتدئ حياة جديدة، أن يرجع منه كيوم ولدته أمه برا تقيا طاهرا نقيا ليس عليه ذنب ولا خطية. هذا الحج العظيم الذي يقصد منه إرضاء الله جوهرة نفيسة غالية من أغلى ما يكون عند المؤمن. ولذا وصيتي لإخواني أن لا يتساهلوا في حجهم، وأن يحرصوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فإنه لا أبر ولا أكمل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اقتفى محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه لن يدخل عليه خطأ ولا زلل. كما أني أذكر إخواني بأن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، فلا تفعل لأن العالم قال، وإنما افعل بحسب الدليل، ولا تتساهل بتتبع الرخص التي قد يرخص بها بعض الناس، فإن أرحم الناس بأمة محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فما رخص فيه صلى الله عليه وسلم فلا بأس من الترخص فيه، وتترخص إن كنت من أهل الرخصة، وما لم يرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم فالزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تسلم نفسك لأحد من الناس يقول لك كذا أو يقول لك كذا. وهذا أمر عظيم. كما أني أذكر إخواني بوجوب الإخلاص، بوجوب الإخلاص العام والإخلاص الخاص. أما الإخلاص العام فهو توحيد رب العالمين، أن تكون موحدا لله، أن تصفي قلبك من كل ما قد يكون قد دخله مما يخدش التوحيد أو يذهب بالتوحيد، لأنك تدخل موحدا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اجعل هذا يا عبد الله شعارك في حياتك كلها، وإياك أن تكون على شعار المشركين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كانوا يقولون هذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم فيقول ويحكم قد يعني أسكتوا يكفي لا تدخلوا شركا، ولكنهم يستمرون ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فإياك يا عبد الله أن تكون في حياتك رافعا هذا الشعار. بعض الناس والعياذ بالله وقد يكون من غفلة يرفع هذا الشعار فيدعو الأولياء. بعض الناس يقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. شعارك في حياتك كلها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، تعبد الله تطيع الله تحب عبادة الله وأنت موحد لله. إن كان قد حصل شيء في الماضي فانسه وابتدئ توحيدا عاما وإخلاصا عاما لله، وعليك بالإخلاص الخاص في حجك فحج لترضي الله، حج ابتغاء وجه الله، لا تحج ليقال فلان حاج، لا تحج ليقال فلان يكثر الحج، حج لأنك ترجو من الله رحمته ومغفرته، حج مخلصا لربك سبحانه وتعالى. واحرص على المال الحلال، فإن المال الحلال خير للمرء، وأما من أخذ المال الحرام ويسافر وهو أشعث وأغبر يمد يديه يرفع يديه يا ربي يا ربي أنى يستجاب له. احرص على المال الحلال، واحرص على الرفقة الطيبة، الصحبة الخيرة، صحبة السنة التي تزيدك رفعة ولا تنقصك درجة. احرص على رفقة من يدلك على الخير، وإذا رآك أخطأت بين لك ودلك على الصواب. لست يا عبد الله في رحلة نزهة تبحث عن المضحكين والمسلين، وإنما أنت في رحلة عبادة فتبحث عن الصالحين المصلين. ابحث عن رفيق الخير الذي يزيدك خيرا، واعلم يا عبد الله أنك منذ أن تكون قد دخلت في الإحرام قد دخلت في عبادة، فلا تمل الذكر ولا تمل التهليل ولا تمل التكبير ولا تمل مناجاة الله سبحانه وتعالى. احرص على ذلك ما استطعت. نعم لا بأس من حديث تروح به عن نفسك في المباحات، لكن لا تجعله غالبا عليك. أنت في فرصة عظيمة، وقد قال بعض السلف إنه ما من يوم يصبح على العبد إلا وهو ينادي فيقول يا عبد الله اغتنمني فلعله لا يوم لك بعدي، وما من ليلة تمسي على العبد إلا وهي تقول يا عبد الله اغتنمني فلعلك لا ليلة لك بعدي. وأنت في الحج يا عبد الله لعلك لا تحج بعد هذا، الله أعلم، فإن الأعمار مؤجلة وكل يوم يمضي يدنيك من الأجل، والله أعلم متى ينتهي الأجل. فاجعل في نفسك كأن هذا هو آخر حج لك، احرص فيه على أن تكون من السابقين المقربين، وإياك أن تكون من المسبوقين المؤخرين. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر للحجيج حجهم، وأن يحفظهم ويكرمهم ويغفر لهم ويعيدهم غانمين سالمين، وأن يكرمنا وإياهم بالتوحيد، وأن يكفينا وإياهم الشرك والبدع. ولعل في هذا كفاية، وهذا أيها الإخوة كما قلت بالأمس هو آخر مجلس نجلسه في قبل الحج، ثم إن شاء الله عز وجل سنعاود هذا المجلس بعد الحج في اليوم 16 من شهر ذي الحجة، وسنتناول إن شاء الله درسا في التوحيد والعقيدة، ونشرح إن شاء الله أو نكمل شرح الأصول الثلاثة، ولعلنا نجيب على بعض أسئلة الإخوة، والله أعلم.